المقصد الأسنى في أسماء الله الحسنى، منظومة جيدة جدا سلسة وبليغة يشتاق الإنسان لقراءتها وسماعها. منظومة القول الأسنى في أسماء الله الحسنى، وفي شروح لأسماء الله الحسنى كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد كثرت في هذه الأيام في رسائل الجوال حملة داعية إلى الاستغفار، ويحددون هذه الحملة بمئة استغفار بسبب حبس المطر، ويقولون بأن هذا من سنة التواصي بالحق. السؤال: هل هذا الفعل مشروع؟ وهل يجوز أن نقرهم على هذا الفعل ونرسلها إلى الناس؟ الاستغفار من أسباب نزول المطر. يقول: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فالاستغفار الصحيح من أسباب نزول المطر. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فلا شك أن الاستغفار الصحيح أنه سبب لنزول المطر. وأما تحديده بمئة استغفار حتى ينزل المطر أو ألف أو ما أو خمسة أو عشر، هذا يحتاج إلى دليل. تحديد لابد من دليل صحيح من السنة على التحديد. لكن الاستغفار مطلقا سبب لنزول المطر. وأنا قلت كم مرة: الجوالات هذه احذروها، لأن وراها ناس إما جهال وإما مخرفون يريدون ينشرون الخرافة والبدعة، احذروها. نعم. أحسن الله إليكم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد أمر الله سبحانه عباده أن يختموا الأعمال الصالحات بالاستغفار. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الله جل وعلا أمر بعبادته وطاعته وطاعة رسوله، كلف عباده بذلك ووعدهم على ذلك ثواب الجزيل والخير الكثير في الدنيا والآخرة. فهو لم يأمرهم بالطاعة وينههم عن المعاصي لأجل التضييق عليهم أو لأجل أن يكسبهم، لأنه بهم رؤوف رحيم سبحانه وتعالى. وإنما أمرهم بالعبادة والطاعة ونهاهم عن المعاصي لمصلحتهم، لمصلحتهم هم، فهم المحتاجون إلى الله عز وجل وإلى عفوه وإحسانه، فهذا لمصلحتهم ومن رحمته بهم، فلم يتركهم وأهواءهم، وإنما بين لهم سبحانه وتعالى ما ينفعهم وأمرهم بما يصلحهم ونهاهم عما يضرهم. وإلا فهو غني عنهم وعن عبادتهم. قال تعالى: إن تكفروا، قال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. وهذا لمصلحتهم ومن رحمته بهم. ولما كان العبد ضعيفا وتعترضه أشياء قد يحصل منه نقص في عبادة الله أو خلل في طاعة الله بحكم أنه بشر وأنه معرض للنقص، فمن رحمته سبحانه أنه لم يغلق دونه الباب ويتركه على هذه الحالة، يأتي بأعمال ناقصة أو بأعمال باطلة لم يتركه سبحانه، بل شرع له التوبة والاستغفار، فلم يعاجله بالمؤاخذة وبالعقوبة أو يغلق بابه دونه، بل شرع له أن يستدرك بالتوبة والاستغفار. وليس هناك أحد كامل في العبادة، لا بد من نقص، والنقص كثير. فلذلك شرع الله الاستغفار بعد العبادات. انظروا شرع الاستغفار بعد العبادات، وكيف بالاستغفار بعد المعاصي والسيئات؟ فأهل الإحسان وأهل الخير يأتون بالطاعات ويستغفرون الله عن النقص، وأنهم لم يوفوا حق الله سبحانه وتعالى. وأكمل الناس عبادة لله محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس أكثر من 70 مرة، في اليوم أكثر من 100 مرة يستغفر ربه سبحانه وتعالى، لأنه لا أحد يوفي حق الله سبحانه. فإذا كان هذا في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو لا يصدر منه ذنوب ومعاصي، لكن التقصير حاصل، لذلك يستغفر الله ويتوب إليه. فكيف بنا؟ كيف بنا نحن؟ الإنسان لا يقول أنا صليت خلاص، أنا أديت حق الله، أنا ما تركت شيء. لا يا أخي، ما تسلم من النقص، فاستدرك واجبر بالاستغفار. ولهذا شرع الله الاستغفار بعد العبادات، شرع الاستغفار بعد الفريضة. كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الفريضة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3 مرات. والله جل وعلا أثنى على المتهجدين بالليل الذين يتهجدون ثم يختمون بالاستغفار، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، هؤلاء أهل الجنة المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجي المحسنين. إنهم كانوا قبل ذلك أي في الدنيا محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، يختمون بالاستغفار في آخر الليل بعد قيام الليل، يتبعون ذلك بالاستغفار. قال سبحانه في أوصاف المؤمنين والمستغفرين بالأسحار. والله جل وعلا ذكر عن السابقين المقربين أنهم قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهم يأتون بالأعمال الصالحة العظيمة ومع هذا يخافون من الله أن لا يتقبل منهم أو أن يكون في عملهم خلل أو نقص، لا يكملون أنفسهم ولا يزكون أنفسهم، بل هم يخافون من الله، يؤتون ما آتوا يعني من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ومن رحمته سبحانه أنه شرع لعباده الاستغفار والتوبة بعد العبادات، فكيف بعد المعاصي والسيئات؟ الله شرع لهؤلاء وهؤلاء، شرع لهم الاستغفار والتوبة، هؤلاء عن تقصيرهم ونقصهم، وأولئك عن ذنوبهم ومعاصيهم. وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده ولطفه بهم. فهذا فيه رد على من سبق ذكرهم أنهم لا يحتاجون للعبادات لأنهم أولياء ووصلوا إلى الله وعرفوا، ليسوا بحاجة إلى العبادة والدعاء وغير ذلك من غلاة الصوفية. نعم. وقد أمر سبحانه عباده أن يختموا الأعمال الصالحات بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يستغفر 3 ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم، هذا يدل على أن العمل يختم، عمل الصالح يختم بالاستغفار ويتبع بالاستغفار. قد يقول قائل هل هم أساءوا لما أنهم صلوا هل هم أساءوا حتى يستغفروا؟ فنقول لهم ما هو لازم أنهم يسيئون، لكن يكون عندهم نقص، يكون عندهم نقص في الصلاة وفي العبادة. نعم. كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه، وقد قال تعالى والمستغفرين بالأسحار، فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا بالأسحار. نعم، أمرهم أن يقوموا بالليل يستغفروا، يقدمون ذلك وقت السحر، مع أنهم على أثر عبادة، وهم يستغفرون من نقص، من نقص يحصل لهم. نعم. وكذلك ختم سورة المزمل وهي سورة قيام الليل بقوله تعالى واستغفر الله إن الله غفور رحيم. قال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فأمره في أول الأمر أن يقوم غالب الليل، فقام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه من طول القيام امتثالا لأمر ربه سبحانه وتعالى. ثم إن الله خفف في آخر السورة فقال سبحانه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني في قيام الليل. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون قاتلون في سبيل الله في الجهاد، هذا إلى التخفيف، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. تجدوه ينصب مفعولين، تجدوه هذا المفعول الأول، هو خيرا هذا المفعول الثاني، و ضمير الفصل هذا ضمير فصل ما هو مبتدأ، لذلك نصب الفعل بعده، هو خيرا، ولو كان مبتدأ لقال هو خير، فهذا ضمير فصل يسمونه، هو خيرا وأعظم أجرا. ثم قال واستغفر الله، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد أن الله أمر بعد قيام الليل بالاستغفار، وكذلك بعد الصدقة وإيتاء الزكاة استغفر الله إن الله غفور رحيم، هذا محل الشاهد أنه بعد العبادة بعد الصلاة الليل والصدقة إخراج الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير من أي نوع من أنواع الطاعات تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله، استغفر الله بعد هذه الأعمال الجليلة. نعم. وكذلك قال في الحج فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أيضا أمر بالاستغفار مع أداء المناسك، الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة. قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات، أفضتم من عرفات بعد أداء الوقوف بعرفات اليوم التاسع، أفضتم إلى أين؟ إلى مزدلفة، أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام مزدلفة. المشعر الحرام هو المزدلفة، وقيل هو الجبل الذي في المزدلفة، انتهوه بصلاة المغرب والعشاء عند الوصول و للنوم والمبيت، لأن المبيت في مزدلفة عبادة ومنسك من المناه، المبيت فيها منسك من المناه، منسك الحج، ثم صلاة الفجر فيها، ثم الدعاء بعد الفجر، كل هذا من ذكر الله في المزدلفة في المزدلفة. ثم قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قيل المراد أفيض من مزدلفة إلى هنا، وقيل المراد عطفا على ما سبق أفيضوا من عرفة حيث أفاض الناس من قبل إبراهيم عليه السلام من جاء بعده، لأن قريشا كانوا يقفون بالمزدلفة ولا يخرجون إلى عرفة ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، ويقفون بالمزدلفة وإنما يذهب إلى عرفة الآفاقيون. هذا مما أحدثه أحدثته قريش في الحج مخالفا لدين إبراهيم عليه السلام. وقوفهم للمزدلفة هذا مخالف لدين إبراهيم. ثم أفيضهم من حيث أفاض الناس يعني من عرفة. والناس قيل المراد آدم وقيل المراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأرجعهم إلى الوقوف بعرفة الذي كان هو دين الأنبياء من قبل. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. بعد هذه الأعمال الجليلة الوقوف بعرفة ولا النبي بمزدلفة استغفر الله واطلبوا منه المغفرة على أثر العبادة، لأنه يحصل خلل في العبادة يحصل نقص فيحتاج إلى الاستغفار ليجبر هذا النقص. نعم. فلأنزل سبحانه وتعالى في آخر الأمر لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهي آخر غزواته: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. نعم. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم يريدون غزو المسلمين، فتجهز صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بالخروج، وكان ذلك وقت الصيف وشدة الحر وبعد المسافة بين تبوك والمدينة وفي وقت نقيب الثمار والناس يفرحون بالثمار. الله ابتلاهم وامتحنهم بهذه الغزوة ليتميز المؤمن الصادق من المنافق. ابتلاهم في هذه الغزوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هي آخر غزوة غزاها عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. ليدل على أنها آخر الغزوات آخر الجهاد. فحرمهم الله، حرم الله المنافقين من هذه الغزوة وتبين نفاقهم. وأما المسلمون فإنهم بادروا الذين يستطيعون بادروا بالنفير مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعبأوا بالحر وطول المسافة والعدو الهائل اللي هم الروم، كثرة العدو وقوتهم لم يعبأوا بهذا كله، بادروا وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخلف عن الرسول ثلاث طوائف. الطائفة الأولى المرضى والذين لا يجدون ما ينفقون، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، يعني في عدم خروجهم إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المسلمين من سبيل. الله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدهن حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء عذرهم الله. هذا صنف. الصنف الثاني ناس من المؤمنين ليس لهم عذر لكن تكاسلوا في أول الأمر، وكل يوم يقولون اليوم يتجهز، وكل يوم تفاقلوا حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يعدوا العدة للصلاة. لا عن نفاق، هم مؤمنون مفاضل الصحابة، لكن ابتلاء وامتحان. تفاقلوا في أول الأمر ثم فاتتهم الفرصة. فالمؤمن لا يتثاقل عن الطاعة وعن، لأنه قد يعرض له ما يمنعه منها. تثاقلوا رضي الله عنه. والطائفة الثالثة المنافقون الذين اعتذروا فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ظواهرهم، وإلا فهم كاذبون ليس لهم عذر. ولله حكمة في أنهم لم يخرجوا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فمنعهم الله، منعهم الله من الخروج لأجل ألا يحصل منهم التخذيل والإرجاف للمسلمين. أما العاجزون والمرضى والفقراء عذرهم الله سبحانه وتعالى، عذرهم الله وأنزل عذرهم. وأما المنافقون فإن الله حبسهم رحمة بالمؤمنين، وإلا هم قادرون على الخروج. قالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. أما الثلاثة الذين خلفوا من أفاضل الصحابة، كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، فهؤلاء اعترفوا بذنبهم وتأخرهم، ولم يكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل جاءوا وصدقوا الرسول لأنهم ما تأخروا عن عذر واعترفوا بخطئهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرجع أمرهم، أخرهم، لم يعذرهم بل أخر أمرهم، وهجرهم صلى الله عليه وسلم 40 ليلة وأمر بهجرهم. ثم إن الله تاب عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. إن الله هو التواب الرحيم. هذه قصة غزوة تبوك ومن تخلف عنها، والشاهد قصة الثلاثة. الله جل وعلا قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ثم قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ففي النهاية تاب الله عليهم وعفى عنهم لأنهم صدقوا الله ورسوله، ما جابوا أعذارا كاذبة مثل المنافقين، بل اعترفوا أنهم ما عندهم عذر وأنهم أخطأوا وندموا وتابوا. فهذا هو الحاصل، أن الله تاب على المتخلفون الذين خلفوا، تاب عليهم لنهاية الأمر. نعم. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، وهي آخر ما نزل من القرآن. آخر ما نزل من القرآن، لأن بعد غزوة تبوك، غزوة تبوك هي آخر الغزوات، فهي من آخر ما نزل من القرآن، من آخر ما نزل من القرآن. وقد قيل إن آخر سورة نزلت قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يختم عمره بالاستغفار، فالمسلم إذا كان في آخر عمره يكثر من الاستغفار، لأن الله أمر نبيه بأن يختم عمره بالاستغفار. ما هي علامة أجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتح مكة، علامة أجله فتح مكة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لأنه بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، وجاءت الوفود من القبائل تبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أمره الله أن يختم عمره بالاستغفار. الاستغفار إذا تختم به الفريضة، صلاة الفريضة تختم به قيام الليل، يختم به مناسك الحج، يختم به العمر. نعم. فأمره تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. بعدما نزلت عليه هذه السورة فسبح بحمد ربك واستغفره، كان إذا في سجوده وركوعه يقول هذا الدعاء، يقول هذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يفسر القرآن، يفسر هذه السورة، لأن التأويل في الأصل يراد به التفسير، هذا المعروف عند السلف، التأويل يراد به التفسير، ويراد به ما يؤول إليه الأمر في المستقبل يوم يأتي تأويله، هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين الذين نسوه من قبل، يقول الذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد. لما رأوا مآل الأمور الآخرة، هذا هو التأويل في المعنى الثاني، ما يؤول إليه الأمر في النهاية. وقال يوسف عليه السلام: هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا، تأويلها ما حصل من وجود أبويه وأخوته له: إني رأيت أحد عشر كوكبا، هذا في أول عمره، رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما جاء تأويل هذه الرؤيا إلا في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤيا. فالتأويل يراد به معنى، يعني التفسير أو ما يؤول إليه الأمر في النهاية. أما التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره فهذا تأويل محدث، هذا تأويل محدث، لكن إذا كان بدليل فلا بأس، وهذا يسمى تخصيص أو تفسير، وإن كان لغير تأويل لغير دليل فهو تأويل باطل لتأويل الأسماء والصفات. نعم. فالحاصل أن هذا معنى التأويل له ثلاثة معاني، معنيان صحيحان ومعنى فيه نظر، معنى الصحيح تفسير، معنى الثاني المآل في النهاية وبيان حقيقة الأمور وكنه الأمور في آخر الأمر، والثالث صرف اللفظ عن ظاهره، فإن كان لدليل هذا نوع من التفسير وبيان المراد، وإن كان لغير دليل فهو تأويل باطل. نعم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم، لكن قولها يتأول القرآن يعني يفسر القرآن، قول اللهم اغفر لي يتأول القرآن، يفسر قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلم، لا إله إلا أنت. نعم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه هذا الاستغفار، مع أنه من أكمل أو هو أكمل الأمة عبادة لله، بل أكمل الخلق عبادة لله سبحانه وتعالى، لكن ما أحد يكمل نفسه أو يزكي نفسه، وإنما يعتبر نفسه مقصرا في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا أبو بكر الصديق أفضل الأمة على الإطلاق، ما بعد النبيين أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، ومع هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر بهذا الاستغفار، بهذا الاستغفار الذي علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، نعم لفظ الحديث اللهم إني ظلمت نفسي، اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي مغفرة من عندك إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، مع أنه من أكمل الأمة عملا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه هذا الدعاء، علمه إياه فهو استغفار. ظلمت نفسي، ظلمتها بأي شيء؟ بالذنوب، لأن الظلم ثلاثة أنواع. النوع الأول ظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. النوع الثاني ظلم الناس الذين يظلمون الناس في أعراضهم في أموالهم في دمائهم. النوع الثالث ظلم العبد لنفسه لأن يوقعها في الذنوب والمعاصي فيهلكها، فهو يقول ظلمت نفسي، ظلمت نفسي فاغفر لي. هذا أبو بكر الصديق، فدل على أنه لا يستغني أحد عن الاستغفار مهما بلغ من الفضل والمكانة والعبادة، فإنه مقصر في حق الله سبحانه وتعالى، وأيضا يحصل منه خلل أو نقص. نعم. وفي السنن عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مرجعك. نعم. سأل أيضا أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يقوله إذا أصبح وإذا أمسي، فعلمه هذا الدعاء اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب الشهادة أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، نعم أعوذ بك من شر نفسي ومن الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على نفسي، أن أقترف على نفسي سوءا، الإنسان يقترف على نفسه سوءا فهو بحاجة إلى الاستغفار. إذا كان هذا أبو بكر الصديق علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم، هذا دليل على أن الإنسان بحاجة إلى الاستغفار وإلى الدعاء، وبين له صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الدعاء في صباحه وفي مسائه وعند نومه إذا أخذ مرجعه. نعم. فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله، هذه هي النتيجة مما سبق، ليس لأحد أن يظن استغناءه عن الله سبحانه وتعالى. إذا كان النبي وكان أبو بكر يستغفرون ويدعون الله ويخافون من الله مع ما لهم من الفضائل والعبادات، فكيف بغيرهم؟ نعم. فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب، بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائما. قال الله تبارك وتعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها عرضها الله عليها عرض تخيير لا عرض إلزام. لو عرضها عليها عرض إلزام لا امتثلت ولم تخالف الله سبحانه وتعالى، ولكنه عرض عليها عرض تخيير فلم تزكي نفسها. الأرض والسماوات والجبال لم تزكي نفسها، فأبينا أن يحملنا. آثرنا السلامة، آثرنا السلامة وأشفقنا منها، خفنا من تبعتها. والأمانة المراد بها كل ما ما حمله الإنسان مع الله، مع العباد، مع نفسه، كل ما حمله الله مع من عبادته هذه أمانة. عبادتك لله وتوحيده والإخلاص له وأداء الفرائض ترك النواهي هذه أمانة أمنك الله عليها. كذلك الأمانة بينك وبين الناس، الأمانة بينك وبين الناس. إذا توليت على الناس في وظيفة أو في مركز هذه أمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات يراد بها المسؤوليات والوظائف التي يتوظف الإنسان، أو الإنسان يتوظف علشان يأخذ فلوس فقط، يتوظف لأجل أن يقوم أن يقوم بواجبات نحو إخوانه المسلمين ويقضي حوائجهم. هذا هو الهدف، هذا الهدف الدراهم فقط، الهدف أن يقوم بالعمل ينفع إخوانه. وكذلك الأسرار التي تتحملها، الأسرار إذا حملوك الأسرار قالوا لك لا تفشها هذه أمانة، السر أمانة. وكذلك الودائع اللي يودعونك يأتمنونك عليها هذه أمانة. بعض الناس يظن أن الأمانة مجرد الودائع فقط، الودائع نوع من أنواع الأمانة وليست هي الأمانة كلها. وكذلك الأمانة بينك وبين نفسك، الله ائتمنك على نفسك بأن تنظر في مصالحها وتجنبها المضار وتحملها على المصالح وعلى الطاعات، فهي أمانة عندك لا تهمل نفسك. إذن الأمانة شاقة، ولذلك السماوات والأرض أبينا أن يحملها لأنها شاقة وأشفقنا منها. وحملها الإنسان، حملها الإنسان آدم وذريته، آثروا المغنم، لأن من أطاع الله فيها وأداها حصل على الأجر العظيم، فهم آثروا المغنم الذي فيها. والسماوات والأرض والجبال آثرت السلامة، آثرت السلامة. أما الإنسان فحملها رجاء ما عليها من الثواب والأجر إذا قاموا فيها. إنه كان ظلوما، أي الإنسان ظلوما لنفسه، جهولا بحق الأمانة، لم يحسب لها حسابها. ثم قال تعالى: يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، يعني من بني الإنسان، بني الإنسان الذين تحملوا هذه الأمانة. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فذكر أن الناس نحو هذه الأمانة ثلاث أقسام. القسم الأول من خان الأمانة ظاهرا وباطنا، وهم الكفار والمشركون، خانوها ظاهرا وباطنا وهم الكفار والمشركون. ومن أداها ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون والمؤمنات، المسلمون والمسلمات أدوا الأمانة ظاهرا وباطنا. المنافقون أدوها في الظاهر وخانوها في الباطن. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله، يتوب الله على المؤمنين. دل على أن المؤمنين ما يكملون أداء الأمانة، لكن الله يتوب عليهم، الله يتوب عليهم، وإلا لو أخذهم لعذبهم كلهم، لكنه يتوب عليهم سبحانه وتعالى. فدل على أن النقص حاصل، يدل هذا على أن النقص حاصل في بني الإنسان، فلذلك شرع الله الاستغفار والتوبة. نعم. ظالم جاهل، وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة. فالإنسان ظالم جاهل وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة. من هذا الظلم والجهل، التوبة من هذا الظلم والجهل. نعم. وقد أخبر الله تعالى في كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته لهم، وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله، لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نعم، الجنة عظيمة وغالية ما تدرك بالأثمان، والأعمال مهما بلغت ليست ثمنا للجنة، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولأنها دائمة، ولأنها دائمة لا تفنى ولا تزول، فليس عمل ابن آدم ثمنا للجنة، وإنما هو سبب لدخول الجنة، سبب فقط. وإلا لو أن الله حاسبه على تقصيره وعلى الخلل الذي يقع منه لما دخل الجنة ولصار من أهل النار، لكن الله برحمته أدخله الجنة، فلا يغتر الإنسان بعمله أو يثق من عمله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، لأن الرسول هو أعظم الناس عملا صالحا. قالوا: ولا أنت تدخل الجنة بعملك؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وأما قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فالباء باء السببية وليست باء العوض، لأن العمل ليس ثمنا للجنة مهما بلغ، الجنة أعظم من ذلك. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن العمل يعتريه نقص كثير، خلل كثير، فالإنسان لا يزكي نفسه، ولكن لا يقنط من رحمة الله عز وجل، ولا يترك الأعمال ويقول: إن كان الله كاتب لي الجنة بدخل، إن كان ما كتب لو عملت ما هو بحاصل. لا يجوز والعياذ بالله، بل يفعل السبب، يفعل السبب وهو العمل الصالح. الذي لا يعمل هذا لن يدخل الجنة، أما الذي يعمل فهذا يدخلها برحمة الله سبحانه وتعالى. الجنة لا تدخل إلا بعمل، الجنة لا تدخل إلا بعمل، عمل صالح. نعم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فهذا دليل على أن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يغفر بعمله، بل يعتبر نفسه مقصر فيستغفر الله ويتوب إلى الله من هذا التقصير. أما إن أعجب بعمله واستكثر عمله فإنه لن يستغفر ولن يتوب. نعم. وهذا لا ينافي قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بما أسلفتم ظاهره يدل على أن الجنة تدخل بالعمل الصالح، أن الباء باء العوض، أن الباء باء العوض، ليست كذلك، ليست باء العوض، وإنما هي باء السبب فقط. نعم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى باء المقابلة والمعادلة. نفى باء المقابلة يعني باء العوض والمعادلة، فالعمل لا يعادل الجنة ولا يقابلها، وإنما الجنة فضل من الله سبحانه وتعالى، لكن العمل الصالح سبب، سبب لدخوله. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى باء المقابلة والمعادلة، والقرآن أثبت باء السبب. نعم. فهذا يفسر قوله تعالى بما كنتم تعملون بما أسلفتم في الأيام الخالية، أن ذلك إنما هو من باب السبب لا من باب العوض. وهذا يدل على أن الإنسان بحاجة إلى الاستغفار وإلى التوبة، مهما عمل من الأعمال الصالحة فإنه بحاجة إلى الاستغفار والتوبة، لا يستغني أحد عن الاستغفار وعن التوبة والإكثار من ذلك. نعم. وقول من قال إذا أحب الله عبدا لم تضره الذنوب، معناه إذا أحب عبدا ألهمه التوبة والاستغفار فلم يصر على الذنوب. إذا أحب الله عبدا لم تضره الذنوب، نعم، إذا أحب الله عبدا وفقه، إذا أحبه وفقه للتوبة والاستغفار، هذا معناه، ما هو معناه أنه مهما عمل من الذنوب أنه ما عليه ولا تضره، ما هو صحيح. نعم، هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة، يقولون يكفي الإيمان بالقلب ولا يضر مع الإيمان معصية، يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، هذا قول باطل، المعاصي تضر، نعم، تضر المؤمنين، قد يعذبون بالنار، يعذبون يوم القيامة بالنار وهم مؤمنون بسبب معاصيهم وذنوبهم، وقد يبقون في النار مدة طويلة ويحترقون ثم يخرجون منها. وأيضا المصائب التي تحصل في الدنيا على المسلمين وعلى المؤمنين مصائب مع أنهم مؤمنون، دل على أن المعاصي كبر، وما أصابكم من مصيبة لما كسبت أيديكم، المعاصي تضر في الدنيا وفي الآخرة، ولا يمحوها عن المؤمن إلا الاستغفار والتوبة، ولا يقول أنا مؤمن ولا تضر مثل ما تقوله المرجئة. نعم. ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصر عليها فهو ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. يشير إلى المرجئة يقولون أن المؤمن لا تضره المعصية، كما أن الكافر لا تنفعه الطاعة، يقول نعم الكافر لا تنفعه الطاعة لكن المؤمن تضره المعصية. ولماذا نهينا عن المعاصي وأمرنا بالطاعات والتوبة إلا لأنها تضر المؤمن. ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصر عليها فهو ضال مخالف للكتاب والسنة. من أصر عليها، أما من تاب فإنها لا تضره إذا تاب منها، من تاب تاب الله، لكن من أصر عليها فإنها تضره في الدنيا وفي الآخرة. فهو ضال مخالف للكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة يدلان على أن الذنوب والمعاصي تضر المؤمنين، تضر المؤمنين، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في وقعة أحد ضرتهم المعصية وقعت من بعضهم، وهم الرماة الذين تخلوا عن الجبل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا، خالفوا ونزلوا من الجبل، فحصلت الهزيمة على المسلمين بسبب الذنوب. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا. فإذا كانت المعصية الواحدة من بعضهم حصلت على الجميع في وقعتي، فلقد صدقكم الله وعده تحسونهم بإذنه، يعني تقتلونه في أول الأمر، انتصر المسلمون، انتصروا انتصارا كبيرا على الكفار في وقعة أحد، فلما نزل الرماة دار الكفار على المسلمين وأحاطوا بهم من كل جانب، فحصلت المصيبة على المسلمين بسبب المعصية. فلقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، يعني تقتلونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى الله عنكم. الله ما قنطهم ولا أيسهم بل إنه ابتلاهم ومحصهم ثم قال عفى الله عنكم. نعم. فدل على أن المعصية كبر. أفضل الخلق ضرتهم المعصية وكيف بغيرهم. نعم. ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصر عليها فهو ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة. بل من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم. ما أدق من هذا, ما أدق من هذا في سورة الزلزلة. قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها, يعني عند قيام الساعة, وأخرجت الأرض أثقالها ما فيها من الأموات, وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. عجب الإنسان من هالزلزلة وهالهول اللي حصل, ما لها وش السبب. يومئذ تحدث أخبارها, الأرض تشهد يوم القيامة على ما عمل على ظهرها من خير أو شر, تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الله جل وعلا هو الذي أنطقها وهو الذي أمرها أن تشهد على بني آدم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا, يصدرون من الموقف أشتاتا ليروا أعمالهم, ليوقفوا على أعمالهم ويحاسبوا عليه. فمن يعمل مثقال ذرة, الذرة أصغر شيء, قال ذرة, قيل الذرة النملة الصغيرة وقيل الهباء التي تطير في الهواء. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هم يقولون ما كبر المعصية, من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وين اللي يقولون ما كبر المعصية؟ نعم. وإنما عباده الممدوحون هم المذكورون في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم. سارعوا إلى مغفرة النظر, سارعوا ما تتأخر وتتلكع فوق الفرصة, سارع مهما أمكنت المسارعة, سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين, أعدت للمتقين, أعدت يعني خلقها الله جل وعلا بما فيها من النعيم والخير لمن؟ للمتقين الذين اتقوا الله في الدنيا وتجنبوا المعاصي وعملوا الطاعات. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. ذكر صفاتهم إلى قوله والذين إذا فعلوا فاحشة, هذا محل الشاهد, فعلوا فاحشة, الفاحشة هي المعصية المستفحشة في القبح, أو ظلموا أنفسهم بما دون ذلك من الذنوب والمعاصي والسيئات, ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا محل الشاهد من الآية. نعم. والذين إذا ظلموا أنفسهم, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله, استحضروا عظمة الله وخافوا منه أنه شهيد ورقيب عليهم فاستغفروا لذنوبهم. هذا محل الشاهد. أهل الجنة يستغفرون لذنوبهم. وين اللي يقول إنه ما كبر المعصية, ما كبر المعصية المؤمنين؟ نعم. ومن ظن أن القدر حجة لأهل الذنوب. أخي المستمع الكريم, تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض.